سرطان في الدم، تغلغلت في الثقافة والإعلام، تغلغلت في الثقافة والإعلام وهزات رجال الإسلام تطبيقا لبروتوكولات حكماء صهيون. فقد نصت البروتوكولات: إذا أردتم أن تصرفوا الناس عني فاستهزئوا برجال الدين. لو كان عند الأزهر كلمة يقولها لوقف محتجا على هذه الإهانة. يا وزير الإعلام، تنبه لما يدور وراء الكواليس. الشيوعية تتغلغل في أدق الأجهزة، في الجهاز العصبي للدولة، في جهاز الإعلام. الشيوعية في سنة 66 ماذا فعلت؟ ماذا فعلت عندما أزيع حكم الإعدام في 3 من المسلمين ونفذ الإعدام قبل الفجر بقليل والناس وليس هناك أحد مستيقظ وحي إلا الله؟ ماذا فعلت الشيوعية يومها؟ ماذا فعلت؟ إن أحد هؤلاء الذين شنقوا من أجل كتاب ألفه جاءه رجل الشرطة ليصطحبه إلى حبل المشنقة قبل الفجر بساعة، فقال له: قم يا فلان، فإن هناك تسكينا جديدا في زنزانة أخرى. فقال له ذلك الذي قضى ظلما وعدوانا: والله ما هو بتسكين في السجن الحربي، انما هو تسكين في جنات ونهر. عند مليك مقتدر، عند مليك مقتدر قال ذلك المظلوم لمجالسيه ولأهله عندما حضروا قبل الإعدام، قال لأخواته البنات: لا تحزنوا، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام الليلة جاءني وأنا في الزنزانة يركب فرسا أبيض وشد على يدي وقال لي: ابشر بالشهادة فقد اديت ما عليك. الشيوعيون كانوا وراء كل هذا. وبعدما ازاعت المذيعة حكم الاعدام، مذيعة تزيع حكم الاعدام، وكانت تلقي بيان الحكم بشيء من التيك، وبعدما فرغ البيان أزيعت أغنية بس بس نو الدنيا عمالة تحلو. شيوعية، شغل شيوعيين، شغل باهت، شغل باهت، شغل سمج. أقسم لكم بالله من فوق هذا المكان أن الشيوعية وضعت يدها على حكم مصر بعد العشاء، فسوف تنصب المشانق لكل مسلم عند الفجر. اعرفوا هذا الكلام جيدا، ان هذا الكلام لم اقله الان، انما قلته منذ سنوات، قلته منذ سنوات. لو وضعت الشيوعية يدها على حكم مصر، لو تربعت على إمارة مصر، فسوف تحول هذه المآذن التي نؤذن فوقها ونقول الله أكبر، ستحول إلى مداخن، ستحول المساجد الى مصانع لن يرضوا باسم الله ابدا. ولقد قالها ماركس بصراحة. اعلموا هذا. اعلموا هذا. واغسلوا رؤوسكم من التهريج الذي استمعنا اليه منذ 20 سنة مضت. 20 سنة. ونحن في الدجل والتهريج. لو وضعت الشيوعية يده واسأل الله ان يحفظ مصر ويحفظ الاسلام. لو وضعت يدها لحولت المعادن اخن وحولت المسادع. اللهم احفظ الاسلام منهم يا رب يا رب. لم يجدوا شيئا يفعلونه الا صورة مصر. ويضرب على المواضع الحساسة من جسمه. الى متى سنظل نخاف؟ الى متى سيظل الاعلام خائفا من هتك الشيوعيين للاغراب؟ شيوعية الجنس وشيوعية عملاء السفارات المرتزقة الذي بما يهتزون بهتك اعراض النساء. لا يؤمنون الا بالسجون والمعتقلات. لا يؤمنون الا بحبال المشانق. وظلوا يمخرون في عظام الامة كالسوس حتى تحطمت الامة. عمرنا شفنا ناس مسلمين ناس مسلمين يصرحوا بقيام حزب شيوعي في مصر. مصر بلد الاقصى. يصرح لها بقيام حزب شيوعي. تعرفين الشيوعية؟ ده الشيوعية انعم من ابو جهل وابو لهب. ابو جهل لما كنت تسأله مين اللي خلق السماء والارض؟ يقول لك الله. ابو جهل يقول الله. وابو لهب يقول الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز الحبيب. طيب واللي خلقهم ايه؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. برضه هو اللي خلقنا. طيب ومين اللي سخر الشمس والقمر؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وكمان ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله. ده كفار. ده كفار. خد بالك. خد بالك من كلام الكلام اللي انا بقوله ده كلام غالي. الكلام اللي انا بقوله ده كلام غالي خد بالك منه. لان هنوصل لنتيجة دلوقتي. هنوصل لنتيجة. يعني شوف ايه? قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله. قل افلا تذكروا. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل افلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فانى تسحرون. ده كفار. انما الشيوعية بقى من خلق السماوات والارض يقول لك لا اله والحياة مادة. من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يقول لك لا اله والحياة مادة. يعني ابو جهل بيقول الله بس اشرك مع الله. يعني هو مؤمن بوجود الله ولكنه اشرك. وقالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ما نقدرش نوصل لربنا كده. لابد نعبد واحد في الارض عشان يقربنا لربنا. فربنا قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب. حبيبنا محمد. الكفار. انما الشيوعي اللي بيعبد ماركس بيقول لا اله. احنا طلعنا لقينا كده. ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلكنا الا الضهر. دول الشيوعيين. شوفوا انا مش بقول ان ابليس عدو للنبي. عدو النبي رقم واحد ماركس والشيوعيين. عدو النبي رقم واحد. لان ابليس اما بنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيمشي. انما الشيوعي بيقعد يقول لك طلعنا لا الى نفسنا. ما فيش اله. ما فيش انبياء. ما فيش يوم اخر. ما فيش حاجه. نحن نموت خلاص ونروح وخلاص وانتهينا. فازاي ازاي نبقى في بلد مسلم ونعمل لهم حزب ونقول لهم اتحركوا على كيفكم وابتدوا اخلاق البلد ومشوا في الجامعات وهدوا فلوس من سفارة روسيا والصين واعلنوها صريحة الله اكتوبة الدين خرافة سأعلم ابني كيف يكون ماجدا وسأعلم ابنتي كيف تكون خليعة لمبادئ الشيوعية. ولذلك اللي بيسافر هناك يلاقي النسوان هناك زي المراحيض هنا. شوف انت وانت بتمشي في الطريق بتلاقي مهوله في الشارع هناك في موسكو في نظم الشيوعي ولهم حديقه مخصوص تحت شجر كده اللي عايز يفك حصره يدخل في الحديقه دي من الساعه 3 للساعه 5 كل يوم. ادي في النظم الشيوعيه. انت رايح تجيب لنا ليه نظم شيوعيه وتعمل لهم حزب في بلد بتقول انه بلد الايمان وبلد الازهر وبلد الاسلام. مين اللي عامل العمل ده في التاريخ؟ ده فاروق اللي كنتوا بتقولوا عليه فاسد ما رضاش يعمل حزب للشيوعيين. احنا نروح نجيب الشيوعيين في بلدنا هنا عشان نعمل روسيا ثانية في البلد؟ حرام امام الله ابدا. قيام حزب شيوعي في البلد قرار لا يغفره الله ابدا ابدا. قيام حزب شيوعي يفسد اخلاق البلد ويضيع الدين ويحارب الدين. احنا منتظرين ايه؟ منتظرين لما يفتحوا عليه الوجه الليل يفتحوله. ما هم دول اللي ربنا قال فيهم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وحد الله. وحد الله قل لا اله الا الله. الشيوعية اخطر على الاسلام من ابو جهل. ابو جهل كان لما بيسأل مين اللي خلق السماء والارض بيقول الله. الشيوعية ما تعترفش بالله خالص. الشيوعية النهاردة تتربح من سنة يفسد اخلاق الشباب يفسد اخلاق الفتيات. هم اللي بيسيئوا علينا الافلام بيسيئوا علينا المسرحيات بيسيئوا علينا الفساد اللي بنشوفه في الاعلام. هم اللي بيصرفوا التلفزيون وهم اللي بيشتغلوا في الصحافة وهم. يبقى الله يرحم الملك فاروق كان بيحافظ على الاسلام. كان بيرضى يخلي بيه شيوعي. كان بيعز شيوعي. كان بيخلي الناس تصلي وكان بيخلي الناس تقول لا اله الا الله. الناس واحد ربنا. احنا عاملين حزب شيوعي وعاملين لهم جلة مع روسي وعاملين لهم جلة مع النساء وبيكتبوا في جماعة الجرايد وبيكتبوا اخلاقنا وبيعتدوا على ديننا وبيعتدوا على عقيدتنا وبنقول يا رب حل. ربنا حل. واحنا بنؤيد الكفر بنؤيد الكفر بنقوم حزب للشيوعية في البلد. دي ما جرتش في التاريخ ابدا. ده مصر طول عمرها بلد الازهر وبلد القرآن وبلد المصحف وبلد النبي محمد. نعمل حزب شيوعي في البلد. حزب شيوعي وله زعيم وله سكرتير وله مكتب وله مجلة اسبوعية والاسلام ملوش مجلة تتكلم باسمه. ودخلوا مجلس الساعة. الشيوعيين دخلوا مجلس الساعة عشان ينادوا بتطبيق الشريعة. تطبيق الشريعة. اذا كنت انت مش مؤمن برب الشريعة اللي هو الله. اذا كنت انت مش مؤمن بالله مش مؤمن بوجوده ولا مؤمن بوحدانيته انت اللي دخلت مجلس الساعة. لا يمكن ان ربنا ينزل علينا رحمته ما دمنا نضع ايدينا في ايدي الكفار. وربنا قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. يا راجل كل مرة كتبوا في الجرنان قالوا اشنقوا هذا المؤذن. خلوش يؤذن المؤذن عشان ما يسمعوا الصوت الله اكبر. ما يسمعوش هذا الصوت المؤذن. بينما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ما توحد الله وجمعنا الصلاة على حبيب الله، سيدنا عمر صلى العصر بالمسلمين. وبعد ما صلى العصر يتقدم فلان يسأل عن واحد من الصحابة تخلف. خد بالك كيف الاسلام بنى النفوس ازاي. ده بنهاش في الخمرات، ده بنهاش في الكبريهات. تعالى شوف الايدي المتوطئه، شوف الايدي الطاهره. عمر بيسال عن واحد يتخلف عن الصلاه. ولما ناس ليه؟ قالوا له يا امير المؤمنين انه مريض. واحد. واحد قل لا اله الا الله. مريض. قال لهم سمع الاذان ولا لا؟ 100% سمعوا لان ليه قريب. واحد اتخلف على الصلاة. تشغل امير المؤمنين. لان الصلاة ركن. مثال الانسان. راح يشوف اتخلف فين؟ مريض. راح يزوره. حفظ عليه. فلما امير المؤمنين راح يسأل عن واحد بنفسه لانه اتخلف عن صلاة العصر. الراجل من بره من جوه بيقول من الصارخ؟ قال له عمر بن الخطاب. الراجل طلع يجري فتحت. ام سيدنا عمر قال له عجبت لك. ينادي عليك الله من فوق سبع سماوات فلا تجيبه، وينادي عليك عمر بن الخطاب فتسرع لاجابته. يا سلام. يا سلام على عظمة الاسلام وعلى طهارة الاسلام. عظمة الاسلام. قال التربية. ربنا بينادي عليك في الاساس. يقول حي على الصلاة. حي على الفلاح. روح. وانا انادي عليك. تجري وتيجي. ايه رايك ان الراجل ده هو صلى في الصحابة تعزيه 3 ايام عشان فاتته صلاة العصر في المسجد. يقول له عظم الله اجره. هذه التربية. هذه التربية الاسلامية. التربية في المساجد. انما احنا هنضحك على بعض. انتوا الاسعار غلتوها بس الدين ده دين هتكفروا الناس كمان. يعني تسيبوا حزب شيوعي يفسد في البلد؟ ده حرام. حرام ان ابني وابنك وبنته وبنتك ياخدوا مبادئ هدام. يعني ده انا عشان حرام ابني بالدين اول ما بيفتح عينه بقول له اقرا الفاتحه. فاتحه اقولها الحمد لله رب العالمين. توحيد. الله الرحمن الرحيم توحيد. يوم تسيب انت الشيوعيه بسرعه في البلد وتعمل لهم حزب وتدخلهم مجلس الشعب وتخلي لهم راس. طب الشيوعي دخل مجلس الشعب هيقول ايه؟ هيرفع صباعه مني ايد محمد. هيقول انا ايد محمد ده كان هو اول عدو لمحمد. اول عدو. ده في روسيا لو شافوا واحد عنده اقل من 60 سنة داخل المسجد يعتقل ويموت في معتقلات سجن. ما يسمحش لدخول المساجد غير الناس اللي اتكسرت وماشيه بتصحى. يعني ما يدخلش المسجد غير المترديه والنصيحه والمنخنقه والموجوده وما اكلت سبعه. حاجه اللي هي خلاص هتموت. انما لو واحد عنده 50 سنة او 55 سنة يدخل مسجد في روسيا ده على طول يحول الى المعتقلات. يقول له انت خطير على الامن. انت بتصلي؟ بتصلي لمين؟ لله. هو فيها الله؟